أحسن الله إليكم. امرأة كبيرة في السن وتريد إخراج كفارة يمين، فهل يجوز إخراجها لحما كيلو ونصف لفقراء أم الواجب الإطعام؟ بارك الله فيكم. اللحم من الإطعام، لكن نقول الكفارة إن أخرجها المكفر طعاما مطبوخا مهيئا كان أولى وأكمل، لأنه كفى الفقير مؤونة الطبخ، إلا إن علم أن الفقير المحتاج يؤثر الطعام الني، لأنه يقول أنا أريد أن أكل ما تيسر وأترك ما تيسر، ففي هذه الحالة يكون الأولى هو إيثار المحتاج بما أراد. أما عند الإطلاق فالأولى والأكمل أن يعطيه طعام مطبوخا، يقول تعالى فكفارة طعام عشرة مساكين. وإن كان الأظهر في الآية أنه سواء أخرجه طعاما مطبوخا أو طعاما نيئا فهو مجزئ للإطلاق في الآية، ولم يقيد هذا الطعام، وهو إذا كان مطبوخا هو طعام، وإن كان نيئا فهو طعام أيضا، ويسمى الحنطة الطعام ولأنه يطعم، فلا بأس في ذلك كما تقدم. والأكمل أن يكون الطعام تام، بمعنى يكون شيء من البر أو الرز ومعه شيء من الإدام، والأفضل والأكمل هو أن يخرج قوت البلاد وهو يطعم عشرة مساكين. نعم.